حديثها 881 عن أبي بكرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان دهي بتهين كيم نوبن شهر عيد وأفهر دهي بتها هي بت عيدنا رمضان هي برمضان شنكو دفر عيدت وذو الحجة وهي بذو الحجة شنكو روجة دهي اجبه هي بت عيدنا جا أفهر دهي بتها كيم نوبن خبس نهر الجبن هر خروان يجي خدايا بستو نهروجش رمضان تبقري هكا رمضان بستو نهروج بت خد تعالش خيرتنا انتخار وكم ناكت.